أما لو نسخ هذا التوزيع المجاني فهذا ما في مانع، هذا في مصلحة للمسلمين، المانع عنه البيع فقط لأن السطو على حقوق الآخرين. أما التوزيع المجاني ولو كان من تصنيف الخاص، لأن هذا من العلم الذي يحتاجه المسلمون والناس شركاء في هذا العلم، ورحم حق يبذل بين أهله.